الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع دعوته والتزم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كما يقول لنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ونحن اليوم سنكون ضيوفا على أجود الناس صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نقترب منه مع أننا في كل جمعة لا نبتعد عنه، نحاول أن نتعرف عليه، على سنته، على هديه، على حديثه، على الكتاب الذي نزل عليه. وهذا اليوم سوف نتعرف على العلاقة بيننا وبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه العلاقة؟ وما هو المطلوب منا لدعم العلاقة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذه العلاقة هي التي ستنفعك، وهي التي ستضرك. ستنفعك إن كانت طيبة، وسوف تضرك إن كانت الأخرى. ومن هنا فسوف نحاول الاقتراب من فهم العلاقة بين المسلم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فأغلب الناس وأكثر الناس لا يعرفون هذه العلاقة أصلا، ولا يريدون أن يتعرفوا عليها. فهناك من يظن أن العلاقة بيننا وبين رسول الله هي أن نحتفل بمولده، أن نطبخ فيها ونأكل، وأن نعيش ننتظر هذا اليوم، نعصي الله ونرتكب ما حرم الله ونتعدى حدود الله، وفي يوم من أيام السنة نحتفل بمولده، وحتى عندما نحتفل نعصي الله، نخرج بالطبل والزمر والرايات ونطوف في الشوارع ظنا أن هذا هو إحياء لذكرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طائفة، وطائفة أخرى ظنوا أن العلاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مجرد أن ننتسب إلى الإسلام، فإذا ما شتم أحد الرسول خرجنا في مظاهرة، وإذا فعلنا ذلك فقد أحيينا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ شنيع. العلاقة بيننا وبين رسول الله تختلف عن ذلك كله. وقد فكرت فرأيت بعد دراسة أن العلاقة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم تمر بهذه المراحل الأربع التي سأذكرها. العلاقة بينك وبينه في الدنيا، العلاقة بينك وبينه في القبر، العلاقة بينك وبينه يوم القيامة، العلاقة بينك وبينه في الجنة. هذه هي المراحل التي تمر بها العلاقة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلحت الأولى صلحت باقي المراحل، وإذا فسدت الأولى فسدت جميع المراحل. الأولى هي العلاقة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في الدنيا. ما هي العلاقة بيننا وبينه الآن؟ لكي يصلح الله سبحانه وتعالى العلاقة بينك وبينه في المراحل القادمة. الدنيا دار لا مقر فيها لأحد، بل هي دار ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، دار ابتلاء. زينت وزينت، زخرفت، تظاهرت لك بأنها ستدوم، فغرك بالله الغرور، حذرك الله تعالى منها، بعث لك الأنبياء ليحذروك منها، أنزل إليك الكتب من أجل أن تتعظ، فلم تقرأ كتابا، وحتى عندما قرأت كتابا غير الكتاب الذي أنزله الله إليك. الدنيا، في هذه الدنيا بعث الله الأنبياء ومنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشاء الله تعالى أن نكون من أمته، وكان من الممكن أن نكون من أتباع أمة أخرى، ولكن الله تعالى تفضل علينا وجعلنا من أمته، وقال للمؤمنين من هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمروا ليه أخرجت للناس ليه؟ يعني ربنا بيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه؟ إيه السبب؟ إيه مصوغات التعيين؟ إيه اللي خلانا خير أمة أخرجت للناس؟ هل لأننا فقط أمة محمد؟ لا. هل لأننا فقط مثلا آخر الأمم؟ لا. ربنا جعل الحيثيات التي من أجلها صرنا خير أمة أخرجت للناس، بل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو توفرت هذه الشروط الثلاث لكنا خير أمة أخرجت للناس. إذا لم تتوفر تحولنا إلى شيء آخر. فأراد الله تعالى لنا الخير فجعلنا في هذه الأمة، ومن الله تعالى علينا وأكرمنا، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يعني ربنا لما من وامتن علينا، وله الفضل والمن، امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أعظم خير ربنا أنعم به علينا مش العين والبصر والسمع، لأن ده كله منتهي يتساوى فيه الجميع. الذي يبصر والذي لا يبصر كله حيموت، الذي يمشي والمقعد سيموتان، كل الناس ستنتهي. الذي أعطاه الله الصحة والذي ابتلاه الله بالمرض، الاثنين حيموتوا. محدش قال لعاقل ولا مجنون أن المريض يموت وأن الصحيح لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فكله ذاهب. ايه الشيء اللي مش ذاهب؟ هو العلاقة بينك وبين محمد صلى الله عليه وسلم، دي اللي بدناها معاك في الدنيا وفي الآخرة. بعث الله هذا النبي الكريم، واحد ربنا عايز يرحمه يعمل ايه؟ قال: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. عايز ربنا يرحمك اطيع هذا النبي، واحد عايز يهتدي يعمل ايه؟ ربنا قال واتبعوه لعلكم تهتدون. واحد عايز يفلح في الدنيا والآخرة يعمل ايه؟ ربنا عمل لك كل شيء. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عايز تبحث عن الفلاح يبقى مع هذا النبي. واحد بيزعم انه بحب الله سبحانه وتعالى، اما تسأل اي واحد انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وده سؤال، ده سؤال ممنوع من الصرف، ده سؤال تسأله برضو؟ لا، ده لها علامة ولها آية. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل، اي قل للناس جميعا، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ان كنتم، وان دي اداة شرط مقيدة بقول الله عز وجل فاتبعوني، قل ان كنتم فاتبعوني ان كنتم تحبون الله. اما بتحب ربنا وانت ماشي على كيفك، لا، هذا ادعاء باطل، بتدخل تحت زمرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لكن الدليل على صدق الحب لله سبحانه وتعالى، جعل الله تعالى هذا الدليل في طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث البخاري رحمة الله عليه الذي رواه من طريق سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ايه المثل الذي هو فيه. نزل ملكان، النبي صلى الله عليه وسلم نائما فنزل عليه ملكان، فقال احدهما انه نائم، وقال الاخر ان العين نائمة والقلب يقظان. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم انه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. فالملك يقول ان العين نائمة والقلب يقظان، قالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، اضربوا مثل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ايه المثل بتاعه؟ فضربوا مثلا برجل ابتنى دارا، واحد بنى بيت جميل وجعل فيه مأدبة وبعث داعيا، مأدبة الطعام، وارسل من يدعو الناس اليه، فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. يعني ايه فرق بين الناس؟ يعني من جاء على يميني فهو في الجنة ومن جاء على يساري فهو في النار، فرق بين الناس، سيفرق بين الحق والباطل، بين الطائع والعاصي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لك بأوامر، ربنا مرة يسميها الهدى، يسمي لك اللي النبي إجا بيد الهدى، ومرة يسميه النور. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أما الكتاب فقد عرفناه، وأما النور فهو محمد صلى الله عليه وسلم، نور يضيء لك الطريق، يبين لك الحلال من الحرام، الحق من الباطل، الكفر من الإيمان صلى الله عليه وسلم. جاءنا النبي بدعوة، هذه الدعوة فيها افعل كذا ولا تفعل كذا، فاتقوا الله ما استطعتم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقولوا للناس حسنا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كل هذه الآيات. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق معلوم. كل هذا نزل به محمد صلى الله عليه وسلم، أوامر جاء بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الجنادب وهذا الفراش يقعن فيها. واحد ولع نار، اول ما تلاقي النار تلاقي الناموس والهموش وهذه الحشرات جاءت لتتساقط في النار. احنا عاملين زي دي بالضبط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانا اخذ بحجزكم. الحجز هي معقد الازار الوسط بتاعك دي لما واحد يكون لابس بنطلون. فانا اخذ بحجزكم وانتم تفلتون من يدي. وانتم مصرين على فعل الخطأ، على فعل الذنب، مع ان وبعدين الاخر نقول لا ده احنا امة محمد، واليهود يقولوا لا احنا امة موسى، والنصارى يقولوا لا احنا امة عيسى، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، زي ما احنا قلنا برضو احنا اللي هنخش هم لا، محدش داخل لديه ولا ده لا يخش. ربنا قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. اللي يعمل ذنب واحد يتحجز عليه، وربنا يوم القيامة كل واحد جاي معاه بطاقة؟ لا، ده احنا هنحشر أمام الله حفاة عراة غرلة، حافي عريان. لديه أمة مين؟ ولا ده جاي منين؟ ولا ده رايح فين؟ أنت عملت إيه؟ انت عملت ايه؟ فاما من اوتي كتابه بيمينه واما من اوتي كتابه بشمال، هم اتنين بس. فالعمل، العمل الصالح، ربنا بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فمن هنا ايها الاخوة، النبي جاءنا بتعاليم باوامر ونواهي، افعل كذا ولا تفعل كذا. يتغافل الناس عن هذه الأوامر وتلك النواهي. جاءنا بالصلاة، الحفاظ عليها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جات لك بيعة صغيرة تضيع الصلاة، جالك مشوار تضيع الجماعة، تضيع نفسك، تبقى ماشي ناسي الأمور دي كلها وتعيش في هذه الحياة ظنا منك أن لك علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن تأتي المصيبة، المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية كلنا سنذهب إليها، زي ما احنا كده بهذا الجمع غدا. يعني ميت النبي كان قاعد مع الصحابة دائما، زي ما كما أقول لكم دائما، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هنا ونظره إلى هناك صلى الله عليه وسلم، كان دائما نظر إلى الآخرة. أي شيء كان بيشوفه كان بيذكره بالله سبحانه وتعالى، أي حاجة. زي ما قلت لكم مرة من جمعتين ثلاثة، لما فات لقي جدي مرمي ذكره بالآخرة، قال: الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. جدي ميت مرمي، يعني دي قيمة الدنيا. فالرسول دائما يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو تعلمون. فهنا احنا في دار الغفلة، مجرد ما نطلع من الجامع بننسى كل شيء، حتى لا ده واحنا لسه في الجامع، لسه في المسجد بننسى كل شيء. الزكي هو الذي يأكل حق أخيه، الإنسان الشاطر هو الذي يستطيع أن يأكل حقوق الناس وأن يأكل حقوق الله سبحانه وتعالى. ده إنسان شاطر ذكي بيقدر يفكر. تقول له روح حج، يقول لك منين؟ يعني الواحد احيانا بيمر على بيوت شبه بيوت, يعني واحد جايب له طقطقه كده, جايب له طوبتين كده وقدر يا دوب يعرش له بيت وفوقه دش. يعني كنت رايح بلد اسمها الامير, فوتت على اول الدوار على الشمال كده لقيت بيت مش بيت وفوقه دش طبق بتاعه حوالي 2 متر ونص. شوف غضب الله سبحانه وتعالى, طب عرش بيتك من الشتاء. لا, نسوا الله فانساهم انفسهم, حتى نسي عرش في البيت للعيال, ينزل شوية شتاء يغرقوه غرقوا عيال ويجيب لهم بقى سعال ورشح وهم ومرض وقرف. نسوا الله فنسيهم, نسوا الله فانساهم انفسهم. بفكر في ايه؟ مع ان هو لو باع البتاع ده او ولع فيه او اي شيء هيستفاد منه ايه ما تعرفش, لكن غضب من الله سبحانه وتعالى. ده لما تقول له انفق يعني طلع 2 جنيه لله, يقول لك منين؟ ما انت عارف الحال واقف واللي في معاكش فيه فراخ وربنا حرم علينا كل حاجه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم, شيء طيب قمنا ولعنا فيه. لو الدولة دفعت فلوس وعملت بتاع عشان تدفنه الشيء الطيب الحلال, طب سمعنا جزازة خمرة انكسرت في مصر؟ لا, لان دي حرام. يقوم ربنا يعمل فينا ايه؟ يحرم علينا الحلال الطيب, نقوم احنا بايدينا نولع فيه وندفنه صاحي. ليه؟ غضب من الله سبحانه وتعالى. سلط علينا ناس زي ما انتوا شايفين, لان ابتعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بتاعت المرحلة التانية, المرحلة الاولى دي اللي احنا فيها النهاردة اللي بيبنى عليها كل شيء, جعل الله الخير كله في طاعة هذا النبي الكريم. وبعدين بيّن لك من هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ناحية اخلاقه. قال الله تعالى له وإنك لعلى خلق عظيم. من ناحية هديه قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من ناحية لسانه قال الله تعالى فإنما يسرناه بلسانك. ربنا يسر الدين, اوعى تفكر بلسان واحد تاني لأنك تبقى مشرك. بلسان محمد صلى الله عليه وسلم, اوعى تفكر ممكن واحد تاني يبين لك الاسلام, صلي كذا تصوم كذا تحج كذا, اوعى لا يبقى شرك. لان ربنا قال للنبي وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه. النبي هو اللي بين للناس, مش فلان ولا فلان ولا فلان. ونعمل زي اليهود والنصارى وربنا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, الحلال والحرام الصح والغلط اليمين والشمال اللي حدده محمد صلى الله عليه وسلم. فشوفوا العلاقة بيننا وبينها عادت ازاي. وانتوا الان بتتابعوا الفضائيات وبتتابعوا الاذاعات وبتتابعوا اجهزة الاذاعة وهذه الامور والمشايخ اللي شغالة على الهواء, والحمد لله انا عارف ان انتوا بتتابعوهم وبتتذكروا الكلام اللي بقوله لكم هنا. مفيش محمد صلى الله عليه وسلم. اول ما الشيخ ينسأل يقول لك قال فلان, واحد يقول انت ليه بتركز على الموضوع ده؟ لان ده شرك, شرك بالله. ربنا بيقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, الدين اللي يقوله محمد. اشوف الشيء اللي احنا مش عارفينه, مشايخنا مش عارفين. بيقول لك الشيخ بتاعنا بيقول مفيش فرق بين الشيخ الازهر, مفيش فرق بين الشيعي والسني. لما يكون ده شيخ الازهر بيقول كده, اذا كان رب البيت بالرقص مشتغلا. بقول مفيش فرق بين الشيعي. والله انا بالامس كنت بقرا كلام للامام البخاري رحمه الله عليه في كتاب خلق افعال العباد, بيقول لان اصلي وراء يهودي او نصراني في كتاب خلق افعال العباد خير لي من ان اصلي وراء شيعي رافضي. يعني اذا كان حصلي وراء شيعي لا يهودي ونصراني افضل. الامام البخاري يقول الشيخ بتاعنا يقول لك الشيعي اللي بيسب ابو بكر وعمر وعثمان اللي بيقول القران محرف, لما الجهل يمسك لك صاحبنا ده ما الناس هتعمل ايه؟ فمعرفه محمد صلى الله عليه وسلم اتباعه, الالتزام به, صلى كذا, صام كذا, حج كذا, دور عليه, تبحث النبي كان بيتوضى ازاي, دي محل فيسا سألها خالص. يقول لنا واخد الوضوء, يقول لك تنقض على مذهب فلان وما تنقضش على مذهب فلان. فبنركز على هذا الامر لان اذا صلح هذا سيصلح ما بعده. يمكن في كل جمعة بقول الكلمتين دول هم. وحتى لما بكتب اي شيء اول ما اكتب بكتب دول, طاعة الرسول, معرفة الرسول, لان هو ده الكنز اللي ربنا اداه لنا. اعظم نعمة ربنا انعم بها علينا هي محمد صلى الله عليه وسلم. طب محمد ده جاي يعمل ايه؟ يعني جاي نعمل له مولد؟ لا, جاي نصلي زي, نشوفه كان بتوضى ازاي تتوضى زي, اغتسل من الجنابه ازاي تقوم مغتسل زي, صام ازاي تصوم زي, راح حج تحج زي. حتى السعوديه على تتوزع كتب على الناس الحج على المذاهب الاربعه. يقول لك تلاقي في عامل جدول, والله جد ممكن انت شفتوه جدول الوقوف بعرف. يقول لك عند الشافعيه ركن, وعند الحنفيه واجب, وعند الشاذليه ده كلام. فين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما جاش؟ الم ياتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. تعرف اول سؤال حيسال اهل النار وهم داخلين النار ايه؟ عن محمد. اهل النار حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم, ما جاش لكم نبي؟ محدش هيسالك عن فلان وفلان. اول ما يدخل المؤمنين الجنه, انا نلقي السؤال برضه هو. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. برضو النبي اول شيء انت هتحمد ربنا عليه ان ربنا بعت لك هذا النبي الكريم, تدخل الجنه اما تطيع ما تمشي وراه. فعلاقتك بيه في الدنيا مش علاقه احتفال بمولد او تعمل عروسه حلاوه, لا, احتفالك بيه صلاه الليل, العمل الصالح, الامر بالمعروف, النهي عن المنكر, حتى في اي شيء, حتى ما تقعد في قاعده وتأدي شهاده, الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم في اي امر من الامور, اما تاخد بايد واحد ضعيف وتساعده يبقى انت كده بتحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم, اما تستر مسلم مش تفضحه. كل هذه الامور احتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم, لان الرسول طاعه اتباع. يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ايه بقى؟ يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله, سوره النساء. شوف التكريم, من يطع الرسول فقد اطاع الله. ليه؟ لان الرسول جاي لك من عند الله. والرسول كان ربنا بيقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان, ما كنتش تعرف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. أمي بنى هذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى, أمي لا يقرأ ولا يكتب. شوف الناس قاعدة تدرس من إمتى وبتبحث من إمتى. يعني خلي بالك أجيال هذه الأمة جيل بيجي يكمل ورا جيل. يعني جيل أولاني مثلا كان اسمه فيهم واحد اسمه سعيد بن, معلش أقول لكم شوية أسامي, سعيد بن المسيب وقتادة والزهري, دي مجموعة ومعاهم آلاف سلموا الراية بعيدهم لواحد اسمه شعبة, وواحد اسمه يحيى بن سعيد القطان, وواحد اسمه مش عارف ايه عبد الله بن المبارك. دول سلموها للي وراهم, احمد بن حنبل رحمة الله عليه, الامام الشافعي, مسدد, مش عارف مين, مجموعة ضخمة جدا ماتوا سلموا للي بعيدهم, البخاري, مسلم, ابو حاتم الرازي، ابو زرع الرازي، كل جيل بيجي يسلم الجيل اللي ورا لغاية النهاردة. ناس بتشتغل في نفس العلم. كل ده علم مين؟ علم الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين واحد ممكن يسألك حتى ده هيخلص امتى؟ الى يوم القيامة. وكل يوم بيظهر لك جديد ونور جديد وخير جديد، طالما انت مزروع في داخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي النبي بيقول اوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا اعطاه جوامع الكلم. لما يقول كلمة هذه الكلمة لا تحتاج الى حرف بعدها صلى الله عليه وسلم. يعني زي دايما لما نكون بنركز وبنتكلم يقول لك مثلا من صام رمضان يقوم حاطط لك ايمانا واحتسابا، اسمها جوامع الكلمات. فاستري تاني. فربنا سبحانه وتعالى جعل طاعته من طاعته، بل من يطع الرسول فقد اطاع الله. ربنا سبحانه وتعالى جعل الايمان شرطا من شروط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش ايمان من غير اتباع النبي والتحاكم اليه. وجعل مراحل ثلاثة، مش ان انت تروح تتحاكم للنبي وبس، لا، حتى لو رحت احتكمت للنبي وقبلت بالحكم بتاعه لكن انت متضايق، انت مش مؤمن رغم ان انت قبلت. ربنا قال للنبي فلا وربك، شوف التكريم، زي ما قول سبحانه الذي اسرى بعبده، قول فلا وربك لا يؤمنون. شوف الكلام، ربنا واضح ازاي. عارف لما تسأل الشيخ يقول لك ايه؟ لا دي مش معناها لا يؤمنون، ما معناها ايه يا مولانا؟ يقول لك ده ربنا بيخوفنا، لكن هو مؤمن. اللي ما يحتكمش للنبي مؤمن. زي كان مع الشيخ قاعد معانا في العراق والاخوة موجودين اهم، شيخ كبير يعني زي شيخ الازهر هان، فبنقرا حديث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. النبي قال كده، قال لا يؤمن. فالشيخ بيقول لنا اوعى تفكروا لا يؤمن يعني لا يؤمن. قلت له امال ايه يا مولانا؟ قال افترضنا واحد حب ابن اكتر من النبي يعني يبقى مش يؤمن؟ لا يا مولانا، لا يا معود، يبقى مؤمن. واحد حب ابن اكتر من النبي، ربنا بيقول لا يؤمن، الشيخ بيقول لك يؤمن. وحتى في مشايخ تانية مذهب تاني يقول لك دي معناها لا يؤمن، هنا في مضاف محذوف، هنا في مضاف محذوف. جبت منين مضاف محذوف ولا مضاف اليه؟ يقول لك معناها لا يؤمن ايمان كامل. يعني زي ما النبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اللي ما يقراش الفاتحة ما فيش صلاة. المشايخ بقى في زي التفسير النووي لصحيح مسلم يقول لك دي معناها لا صلاة كاملة، يعني بدل ما ياخد 10 من 10 ياخد 9.9 لو ما قريش الفاتحة خالص. النبي قال لا صلاة. والنبي اوتي جوامع الكلم، يعني ما فيش تفسير، ما فيش مضاف محذوف، لان ربنا ادى النبي صلى الله عليه وسلم البيان كله، اعطاه ما يجمع الكلمات بحيث لا يضاف ولا يحذف. اسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشد. الحمد لله رب العالمين. تكملة الحديث، أتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، يعني بين النبي لما النبي يتحرك بجيشه وبين الكفار مسيرة شهر، يعني واحد يمشي شهر. ربنا يلقي في قلوب أعداء الرعب. مين الان اللي ملقى في قلبه الرعب؟ احنا ولا اليهود؟ لا احنا. واليهود يفعلون بنا كل شيء ونحن نستاهل اكثر من ذلك، لان في حاجه في الدنيا اسمها ايه؟ لهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا. ربنا بيقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. خزي، تلاقي كده في مزلة، في هوان، مفيش كرامة. ليه؟ لأن احنا مصدر الكرامة بتاعتنا سبناه النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه، الالتزام بالشرع اللي جابيه. فقال ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض فهي في يدي. مفاتيح خزائن الأرض قال أبو هريرة راوي الحديث أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتسلونها. ترموها مفتاح مفتاح ده في عهد أبو هريرة. ما في عهد بتاعنا وأنتم إيه وأنتم سامدون. فهنا أيها الإخوة ربنا سبحانه وتعالى أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور في الدنيا. في حديث جابر بن عبد الله الشاهد لحديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ربنا كرم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور خمسة لم يعطهن نبي قبله. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي مكان تدركك الصلاة عندك المسجد وعندك الوضوء. ما لقيتش مية عندك الطهور المية التراب. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. إلى الناس كافة أي نبي دعوته محدودة بتنتهي بموته إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة تسمع واحد في أمريكا دخل في الإسلام، واحد في روسيا دخل في الإسلام، دي وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. حتى الذين لم يدخلوا في الإسلام يعلمون إذا درسوا أن هذا الدين هو الحق وأن ما جاء به محمد هو الصدق لأن هو دين الفطرة. العظمة في الإسلام يا جماعة أنه لا يعيش بالناس، جعل الله تعالى البركة فيه في داخله. يعني الدين ماشي بنفسه مش بناس، يعني الدين مش ماشي بالناس، مش ماشي بمشايخ، مش ماشي بجثثه، لا ماشي بتعاليمه. لذلك تعاليمه لا تموت. الناس بتعتقل وبترمى في السجون، وحتى يعني امريكا رمية مجموعة في جوانتانامو وعمل سجون في اوروبا كل واحد يقول لا اله الا هو الدين ماشي ما بيتوقفش، وحرب على الاسلام ليل ونهار والدين ماشي لان الدين مش بافراد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان فارق الدنيا ابو بكر وقف في المسجد وقال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. هو ده الدين بتاعنا، دين ماشي من داخله حتى لو الناس مش سمعت كلامه. يقول لك امريكا اباحت الطلاق، الفاتيكان اباحت الطلاق، ايطاليا اباحت الطلاق. طالما الطلاق دي اللي جا بيه محمد ومش الطلاق، وانت شايفين الناس يعني الناس قاعده تطلق، لا ده حل مشكله. الطلاق ده مش عشان واحد يطلق مراته، وفيما الناس عايش محدش بيطلق ولا بيعمل الا لما يكون في مشاكل تستحيل معها الحياه. لا ياتي الطلاق، اذا هو فطره من فطر الله، فطره الله التي فطر الناس عليها. حل المشكلة، حاربوه إجا الآخر خدوا بيه. إجا لهم الإيدز، الإيدز ده علاجه كله عند محمد صلى الله عليه وسلم. المخدرات حرمها، الزنا حرمها، هو ده أساس الإيدز. فهو الدين هو فطرة الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كاف. يقول لك في أوروبا محدش بأكل حق حد، كما هي تعليم محمد صلى الله عليه وسلم. مفيش واحد بيستهزئ بعمل، يعني ما يكون واحد عمل قليل يعني دي مش يحتقر مهما كان عمل طالما بيعمل. ثم هو دي تعليم الإسلام. ما بينالك الراجل عبد، عبد أسود بيباع ويشترى، يعني ممكن تروح تشتريه. لما أبو بكر الصديق اعتقه قال عمر ابن الخطاب العمري اللي من بني عدي من اكبر قبائل العرب ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلالة هو ايه تعليم الاسلام؟ اعتق سيدنا. يعني شوف بلال بقى سيد لعمر بن الخطاب، وانتوا عارفين من هو عمر بن الخطاب، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بينما انا في الجنة شاف رؤيا في الجنة، اذ رأيت قصرا وامامه امرأة فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال فذكرت غيرتك، انه يقول لعمر انا عارف ان انت غيور، فمرضيش بصد الجوار اللي في القصر، فبكى عمر وقال وعليك اغار يا رسول الله، انا اغار منك، قصر في الجنة. ده عمر بن الخطاب يقوم يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اتباع محمد في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا اتباعه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين. اللهم اشفنا يا رب العالمين، اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. وأقم الصلاة.